الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. قال رحمه الله: ويصلي المريض قائما ثم قاعدا ثم على جنب. وذلك لأن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن مع العسر يسرى، وأن من مقاصد الشريعة رفع الحرج عن المكلفين، وأن الله عز وجل يريد بنا التخفيف للتعسير والتيسير للإثقال. قال الله عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقد تقرر عند العلماء بأن المشقة بأنه لا واجب مع العجز. وقد رويت لكم قبل قليل حديث عمران بن حصين في صحيح البخاري، وحديث جابر عند الإمام البيهقي بإسناد صحيح، ولا داعي لإعادته. فلا يجب على المريض من شروط الصلاة وأركانها وواجباتها إلا ما يقدر عليه، وأما ما يعجز عنه فيسقط عنه حكمه شرعا، فإنه يسقط عنه حكمه شرعا. فإذا كان قادرا على الطهارة المائية وجبت عليه، وإذا عجز عنها كلا أو بعضا سقط عنه ما يعجز منها. وإذا كان قادرا على تطهير ثيابه من النجاسة وجب عليه، وإن عجز صلى على حسب حاله. وإذا كان قادرا على استقبال القبلة وجب عليه، وإن عجز عن استقبالها صلى على حسب حاله. وهكذا كل شيء يعجز عنه المريض، فإياك أيها الطالب أن تكلفه به فتوقعه في العنة والحرج المرفوع عنه شرعا.